مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 25 أبريل إلى 1 مايو 2022 الموافق 30 رمضان 1443 هجري. تقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير. إلى العناوين: بالنظر إلى إعلام القاعدة المنسلخ عن الواقع نسأل ماذا يفعل الظواهري؟ هل آن له أن يتنحى عن زعامة القاعدة؟ الجولاني في إدلب ليلة العيد، المعارضون يقولون إنها مسرحية. دراسة بريطانية تقول مصنع روسي للترولز يؤثر على الرأي العام العالمي على الإنترنت. وضيفة الأسبوع الدكتورة أماني غازي جرار، الباحثة الأردنية المتخصصة في أصول التربية السياسية والسلام والديمقراطية. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. كنت في الحلقات الخمس السابقة قد تعرضت للرد على الملحدين النفاق، وأود هنا أن أنتقل للجزء الثاني من حديثي حول دوافع الاتحاد. في 29 أبريل 28 رمضان نشرت مؤسسة السحاب المتخصصة في إعلام القيادة العامة للقاعدة تسجيلا مرئيا جديدا لزعيم التنظيم أيمن الظواهري. التسجيل لم يحظى باهتمام حتى أشد مؤيدي القاعدة، فلم يكن أكثر من الجزء السادس من السلسلة الدعوية معا إلى الله التي بدأت في سبتمبر 2019. من نافلة القول أن إعلام القاعدة لم يعد يقول ما له قيمة أو يواكب أحداث عالمية أو يتطرق لمسائل مهمة للتنظيم وفروعه، والظواهر في صلب هذا الإعلام وإن قال أفسد. في 5 أبريل ظهر الظواهري في السحاب مشيداً بطالبة هندية مسلمة تحدت هندوساً استهزأوا بحجابها. ما قاله الظواهري لم يخدم مسلمي الهند ولا تلك الطالبة التي استنكر والدها أن يذكرها إرهابي على الملأ. في المقابل لا يتحدث الظواهري في مسائل تشغل أنصار التنظيم على الأقل. الخبيرة في شؤون الجهادية في بي بي سي مونيترينج السيدة مينا اللامي علقت في حسابها على تويتر وقالت: على الظواهري أن يعتزل من قيادة جماعة جهادية عالمية وأن يتفرغ للوعظ والفلسفة. وتسأل: هل كان الإصدار الأخير رسالة عيد أو شيئا عن الحرب في أوكرانيا أو الانسحاب الفرنسي من مالي؟ كلا، بل متابعة لأفكار الظواهري عن الإلحاد. وتنتهي إلى أن الرجل غائب عن الواقع، وتذكر بأنه في 2017 دافع مسؤول في هيئة تحرير الشام عن قرار جبهة النصرة آنذاك فك الارتباط بالقاعدة دون استشارة الظواهري، بأنهم حاولوا الاتصال بالرجل ولكنه لم يستجب لهم طوال 3 سنوات واضطروا إلى التصرف وحدهم. بودكاست على راديو الآن. أكد تنظيم القاعدة في اليمن أنه أعد لهروب سجنائه من سيئون في ولاية حضرموت يوم 13 أبريل الماضي. الملاحم الذراع الإعلامية للتنظيم قالت إن تخطيطاً محكماً وتنسيقاً امتد أكثر من شهر أفضى إلى تهريب السجناء 10، وكان من بينهم من وصفتهم بأنهم مجاهدون سابقون في أنصار الشريعة. وزارة الدفاع اليمنية كانت نشرت أسماء 10 وقالت إن منهم قياديين في التنظيم، وكنا نشرنا في حلقة سابقة صوراً لهؤلاء بحسب مصدر قريب من مكافحة الإرهاب في اليمن. بودكاست على راديو الآن. عشية عيد الفطر ظهر زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني وهو يتجول في أسواق إدلب فيما اعتبره المؤيدون استقبالاً شعبياً، لكن معارضي الهيئة مثل حسام زمجر الثورة السورية وصف الجولة بالمسرحية وقال إن أكثر من 1000 أمني بلباس مدني هم الذين أحاطوا بالجولاني على أساس أنهم مدنيون. في الأسبوع الأخير من رمضان تصاعدت الاحتجاجات ضد الهيئة، فلا يكاد يمر يوم دون أن يصدر بيان عن قرية أو محلة يهاجم الهيئة ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين من معارضي الجولاني. بودكاست على راديو الآن. رداً على فيديو مجزرة التضامن الذي أظهر بشاعة النظام السوري وكيف قام عناصره بقتل مدنيين أبرياء في 2013، قال حساب عبد الرحمن الإدريسي الموالي لهيئة تحرير الشام إن الرد الحقيقي على هذه المجزرة وغيرها هو بالالتحاق بقوافل المجاهدين في سوريا الذين يقاتلون النظام وحلفائه الروس والإيرانيين، فشعب التجنيد موجودة في كل منطقة في المحرر. يرد معارضو الهيئة مثل حساب السوري المهاجر ويقول كفاكم كذبا على المشاعر، من حمى دوريات الروس واعتقل المجاهدين ولم يسمح بفتح الجبهات؟ ألا تعلم بأنكم السبب الرئيس لتنفير الناس عن الجهاد؟ كيف للشباب أن يثق بكم وهم يشاهدون تقلبكم مرات ومرات؟ بودكاست على راديو الآن. نقلت حسابات مناهضة لهيئة تحرير الشام في إدلب نبأ خروج أبي عبد الله ابن أبي فراس السوري الذي اعتقلته الهيئة في يناير 2021. أبو عبد الله هو قيادي في حراس الدين، والده أبو فراس كان المبعوث الخاص للظواهر للوساطة بين جبهة النصرة وداعش في 2014، لاحقاً أصبح متحدثاً باسم النصرة وقتل في غارة أمريكية في أبريل 2016. في صيف 2020 شنت الهيئة حملة واسعة ضد معارضيها وخاصة حراس الدين ممثل القاعدة في الشام، حملة الاعتقالات التي طالت الرموز مع الاغتيالات سواء التي قامت بها الهيئة أو التحالف أدت عملياً إلى القضاء على التنظيم. في الأسبوع الأول من أبريل الماضي أفرجت الهيئة عن القيادي البارز في حراس الدين أبي عبد الرحمن المكي عضو مجلس شورى التنظيم الذي اعتقل في 4 أكتوبر 2020 وحكم 5 أعوام. مصدر قريب من هيئة تحرير الشام قال لنا في أبريل إن إطلاق سراح المكي جاء لانتهاء محكوميته موضحاً أنه اشترط على الرجل عدم الانضمام إلى جماعة أو تشكيل أي فصيل، وقد ينطبق الشرط ذاته على السوري. بودكاست على راديو الآن. تدخل حرب روسيا على أوكرانيا شهرها الثالث ولا يبدو أن ثمة نهاية قريبة للحرب، لكن الماكينة الإعلامية الروسية تشارك في دعمها بقوة. صحيفة الغارديان البريطانية نشرت أن روسيا توظف ترولز في مصنع قديم في سانت بطرسبرغ لاستهداف حسابات المؤسسات الإعلامية والسياسيين في العالم ونشر الدعاية المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الترولز هم المتصيدون الذين يتعقبون قصصا أو أشخاصا ويعلقون عليها أو يعيدون نشرها بطريقة تتناسب مع الرواية المكلفين بها، يضخون حجما هائلا من التعليقات والأخبار بحيث إن بحث شخص عن موضوع ذي صلة وجهته الخوارزميات إلى تلك الرواية دون غيرها. المعلومات عن مصنع الترولز هذا جاءت في بحث مولته الحكومة البريطانية وسينشر قريبا. يضيف البحث أن هذا المصنع تابع ليفغيني بريغوجين مؤسس وكالة الأبحاث الإنترنتية المتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 التي فاز فيها دونالد ترامب. بودكاست على راديو الآن. منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا راجت أنباء بأن روسيا حولت جزءا من نشاطات مرتزقة فاغنر من إفريقيا إلى أوكرانيا، لكن لا يبدو أن هذا دقيقاً. موقع لوفير بلوغ المتخصص في الأمن الأمريكي خلص إلى أن دور روسيا في دول مثل ليبيا والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي لم يتأثر، لأن الأنظمة في تلك الدول تتعاون مع الفاغنر الروسي مباشرة، وبالتالي فإن الحرب الروسية في أوكرانيا لم تؤثر على طموح روسيا العسكري والاقتصادي هناك. وعليه على أمريكا أن تتبع سياسة مختلفة تجاه أفريقيا إن أرادت أن تقلص النفوذ الروسي هناك. بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالدكتورة أماني غازي جرار الباحثة الأردنية المتخصصة في أصول التربية السياسية والتنمية والسلام والديمقراطية. الدكتورة أماني أستاذ مشارك في جامعة فيلادلفيا هنا في عمان وعضو مجلس البحث العلمي، ولها مؤلفات مهمة في فهم ومكافحة الفكر المتطرف ومنها إرهاب الفكر وفكر الإرهاب الصادر في 2018 والتعليم بوصلة التنمية المستدامة الصادر في 2021، وشاركت في تأليف كتاب هو الأول من نوعه بالعربية بعنوان التربية الوطنية في الوطن العربي الصادر في 2019. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج دكتورة أماني. أهلا فيك وشكرا للاستضافة أستاذ نهاد. شكرا دكتورة. في كتابك إرهاب الفكر وفكر الإرهاب، وكتوطئة لما سيأتي، كيف يمكن أن نسقط هذا العنوان الواسع على ما يحدث حولنا؟ أين نرى هذا العنوان في حياتنا اليومية؟ نعم، العنوان يعكس جزئيتين، الفكر والإرهاب، الفكر الإرهابي والإرهاب كحالة واقعية أو حالة عملية نعيشها هذا اليوم. عندما نتحدث عن نحاول أن نستشف ونتضح تتضح لنا الصورة بشكل أكبر حول ما نعيش به هذا اليوم من واقع، نجد سيناريوهات كثيرة من الفوضى نعيشها هنا وهناك في كافة الدول، دول العالم، سواء نتحدث عن الشرق أو الغرب، نتحدث عن العالم العربي أو السيناريوهات المختلفة التي نراها في الأزمات الأمنية على سبيل المثال، وحتى قتل الحريات، اللعب بالنار، أحياناً الدعم العسكري وتسليح المدنيين لإثارة غضب أو لثورات قد تكون غير مشروعة، بمعنى أنها تتجه إلى الإرهاب أكثر من كونها تستعيد شكل من أشكال الحقوق. الواقع الذي نعيشه كله، يعني أعتقد كما أنا لمسته في دراساتي وكتابي هذا، يعني يدخلنا في حالة من قتل الحريات، وحالة من تدمير للعقول، وحالة من إلغاء الآخر، إنجاز للتعبير بشكل مباشر. دكتورة، في الصفحة 40 عنوان فرعي التعصب والإرهاب كحالة فكرية تدميرية، كيف دكتورة؟ نطرح هذا السؤال وأنا في ذهني باحثين يخلطون بين الرأي وبين الإرهاب، بين الرأي وحرية التعبير عن هذا الرأي، وبين ممارسة العنف والتطرف. بنحب نسمع منك دكتورة عن التعصب والإرهاب نقيضا للحرية. يمكن كتير مهم إنه نحكي في تعريف الإرهاب اللي أجمع عليه كثير من المفكرين والدارسين، بأنه هو فعل عنيف ومخطط له، وهو خلق جو من الخوف، وهو فعل منظم من العنف والتهديد والترهيب والرعب، يخلق صاحب أو الإرهابي أو صاحب الحالة الإرهابية أو المعنف، ويعمل حالة من الفوضى لتحقيق هدف معين سياسي أيديولوجي، وهكذا تقوم الحركات الإرهابية إجمالاً. هلأ هذه الحالة إذا كانت تقوم على التعصب وعدم تقبل الآخر والتهميش وإقصاء الآخر وعدم الاكتفاء فقط في أن يعني يفرض أو يقول رأيه، بل يتعدى ذلك إلى فعل عنيف ومنظم يستهدف يعني حالة تدميرية بأقصى طاقاتها وبأقصى إشكالاتها، وهو يتعدى فعليا حالته الذاتية. يعني هو في البداية سيكولوجيا هو تدمير ذاته، هو حالة من السيكولوجيا التدميرية لذاته، لا يكتفي بذلك بل ينتقل ليعممها على الآخرين. فهو منتج يعني فردي يؤثر على الثقافة، قد يكون منتج منظم جماعياً يؤثر على الثقافة المختلفة، لننتقل من حالة السلام والمحبة التي نريد إلى حالة للأسف من التزمت والانغلاق وضيق الأفق وتحمس أو تعصب لعقيدة دون غيرها، رفض لآراء الآخرين، أو حتى التمسك بكل ما هو رافض للآخر. يعني بمعنى أن ثقافة التشويه وإقصاء الآخر وعدم تقبل الآخر هي رؤية تستمر معه الإرهابي بكل الأحوال، فهو يرفض كل ما يكون عكسه. حالات هي حالات إنجاز التعبير عصابية عدائية تتعدى الذات لتتنافر مع الآخر وتقهر حريته وتهمش على سبيل المثال الشباب والمرأة، وحتى تأخذ حقه في المواطنة، يعني هذه نقطة جدا مهمة، وفي كرامته الإنسانية. دكتورة، ممكن تحكي لنا أكثر عن النقطة الأخيرة عن حقه في المواطنة، لأنه حقيقة مفهوم المواطنة عند التنظيمات التي نرصدها في هذا البرنامج هي كفر، لهذا يهمنا أن نسأل عن هذا الأمر. يعني هي مش إشكالات، المواطنة هو حق من حقوق الإنسان. عندما نتحدث عن حقوق الإنسان هناك أجيال مختلفة لحقوق الإنسان، وقد يكون أهمها الحق في الحياة والحق في الحرية، الحق في التعبير، الحق في التنمية على سبيل المثال. فالمواطن هو الفرد الذي عليه واجبات ولديه حقوق لابد أن يتمتع بها. فالإرهاب يسمح لذاته، سواء كنا نتحدث عن إرهابي بالشكل الفردي أو الجماعات المنظمة الإرهابية، يسمح بأن يتعدوا هذا الخط ويدخلوا على دائرة الآخر فقط لكونهم يتناقضون معها أو لا تصب في مصالحهم السياسية. دكتورة أماني، في عنوان آخر تبحثين في مكافحة صناعة الفكر الإرهابي المتطرف منذ صعود إرهاب داعش مثلا بدءا من 2013 مع طفرة وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي على الأقل، أصبحنا نشاهد ونقرأ هذا المحتوى الإرهابي شئنا أم أبينا، مشاهد الذبح والعنف صارت في كل جهاز تليفون. كيف نقاوم هذا دكتورة؟ هل لا يزال الوقت متاحا للمقاومة أصلا؟ يعني أنا جدا متفائلة وأقول دائما أنه يعني لا حياة بلا أمل، فأعتقد أنه الطريقة الواقعية في التعامل مع الموضوع هي أن نبدأ بالتعرف على المشكلة وجذورها، ولا ننظر فقط إلى الشكل، لأن كثير من المعالجات التي تناولت الشكل أو الواقع دون الخوض في الأسباب والمسببات الحقيقية والجذور التاريخية أو الجذور الفكرية لذلك، يعني دعتنا نحوم حول المشكلة ولا نواجهها بشكل مباشر. فكيف نقاوم ونصنع يعني فكر مضاد للفكر الإرهابي؟ هذا شيء جدا مهم، لا يجوز أن نصمت. الصمت هو جدا مرفوض تجاه الإرهاب وتجاه الظلم الواقع بالشكل هذا. ولا ننسى يعني مقولة إن معظم الإرهابيين يعني يتحدثون من منطلق ما هو موثق، يعني بمعنى هناك مقولة تقول أن الشيطان يستطيع أن يستشهد بآيات قرآنية أو آيات من الكتاب المقدس، يعني بمعنى الإرهابي سيستند إلى ما هو مقدس عند البعض لتبرير خطته الشيطانية. فمكافحة الإرهاب لابد أن تكون بالعمل بالجاد، بالتخطيط، بالحوار، بصناعة القرار لدى السياسيين والتربويين والإعلاميين الذين عليهم يعني عاتق كبير لحل هذه المشكلات والتصدي للأعمال الإرهابية قولا وفعلا. دكتورة، تركزين دائما على أهمية التربية في مكافحة التطرف والإرهاب في صناعة المواطن الصالح، أين أخطأنا في التربية بحيث استشرى الإرهاب في منطقتنا؟ التربية هي عبارة عن تطبيق للفلسفة وتطبيق للفكر، أوكي، وانعكاس للفكر. فإذا أردنا أن نربي أو ننشئ جيل معين فكريا، ذلك يكون من خلال التربية وبرامج التربية والأنظمة التربوية. يعني يستحضرني هنا مقولة جدا مهمة تتحدث ليس فقط عن التربية، أيضا عن الثقافة. يعني أحد المفكرين غرامشي يقول أن الثقافة يمكن أن تتحول إلى أداة للفعل السياسي. تخيلي، نتحدث عن الثقافة والتربية كأداة للفعل السياسي. من هنا على سبيل المثال وزارة التربية، إذا بنحكي في بأي دولة بأي حكومة، وزارات مثل التربية والثقافة إلها الزخم الأكبر، لأن من تنبه لحال يعني البناء بشكل تنموي أفضل كانوا يعني منتبهين جدا لأهمية إعادة النظر في بناء العقول، في مراجعة المناهج، في إحداث تحولات. هذا الذي نريد، إحداث تحولات هيكلية وليس شكلية، بمعنى بنائية على المنهاج، حتى نخرج من تلك البوتقة، حتى نكون قادرين على يعني بناء السلام والمحبة في عقول الإنسان. هناك مقولة جدا أحبها لتولستوي، وهو انطلقوا منها اليونسكو في موضوع السلام وبناء السلام، عندما كانت الحروب تتولد في عقول البشر ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام. يعني كونه كل من فكر في الحرب وفي الإرهاب هي فكرة شيطانية وهي فكرة فيها تعدي على الآخر. إذن ما الحل؟ الحل كما قلت في البداية أن ننطلق من المشكلة وجذورها، أن نعمل على إعادة النظر في طريقة التدريس، في ماذا ندرس، في المنهاج الخفي، أن نركز على تعليم والتربية، التربية قبل التعليم، نحن نركز للأسف على التعليم قبل التربية، القيم الأخلاقية، القيم الإنسانية، تقبل الآخر، يعني هذه جميعها تجعلنا يعني قد أكثر قدرة على الخوض في ما يؤدي إلى الحفاظ على كرامة الإنسان، والتركيز على مفاهيم مثل التسامح، المحبة، السلام، بدل من الكره والحقد والرغبة في الانتقام والدوامة التي يعيشها الإنسان في كل العالم حتى تؤدي بالأخير إلى هدمه، بدل من أن يعني نكون في نتائج إيجابية توصلنا إلى تطور. يعني هناك إنجاز التعبير في التربية لابد أن نركز على جزئيتين، الجذور يعني إنجاز التعبير كما تحدث بالفكر، والخيال يعني الجناح كالنسر الذي يحلق لينطلق إلى بعيد، وهي الرؤية التنموية. الرؤية التنموية تكون، أنت تعلمين، وأحد الأهداف التنمية المستدامة التي اتفق عليها قادة العالم فيما تعلق في إعادة يعني كيف ننتشل وكيف نبني عالمنا ككل وليس قارة أو بلد دون آخر، تركز على أهداف تنموية معينة، هي 17 هدف. أهمها مما نتحدث عنه الآن موضوع التعليم وهو الهدف الرابع، وموضوع الهدف السادس عشر وهو السلام وبناء مؤسسات تنموية يعني وشركات من أجل السلام. فأعتقد هنا يعني المحور هو الإنسان، ولكن الأدوات التي يجب أن نعمل عليها والإجراءات التعديلية لنخرج من هذا الواقع، لنراجع الحالة البنائية كما يعني أردنا، بأن يكون الإنسان هو فعلا أغلى ما نريد وأغلى ما نملك. دكتورة، حقيقة مهم جدا الكلام اللي عم تحكيه، أنه التعليم هو حق رابع والسلام هو حق 16، فالسلام هو نتيجة للتعليم. إذا بدنا نفكر بشكل عملي لما بدنا نحكي عن المواطن العالمي، هل استطعنا نحن كبشر أو كباحثين أن نخرج من هذا المفهوم الفلسفي اليوتوبي إلى تطبيق عملي؟ نعم، يعني حتى إذا سمحتي لي أعود شوي في التاريخ، أنه هاي المشكلة لا نعيشها فقط حالياً، هي في كل العصور، ما في كان أي حضارة أو عصر إلا كان في مشكلات يعاني منها في موضوع الإرهاب. بعضها أخذ شكل سياسي، بعضها كان بالاستعمار، بعضها كان بالتطرف الديني، بتفسير شيطنة الآخر بالتفسير الديني المتطرف. ما يهمنا أن نستفيد، هذا ما أحب أن أركز عليه في التاريخ، أن نستفيد من المشكلات ومن الدروس كما يقال المستفادة من هذه الوقائع، لنعمل على يعني تحسين وتحصين بالصاد، تحصين عقول يعني الشباب والأطفال والمتعلم أينما كان. والتعلم، لما نقول تعلم جيد في اليونسكو ما بيقولوا عن التعلم بمعنى التعليم للأطفال، هنا يتحدثون عن التعليم بكل المراحل، يعني في جيلي، في وعي عمري، في عمرك، في عمر حتى اللي هو التعليم المستمر. كيف نضمن أن تكون قنوات، ليس أولا المحتوى الجيد. أنا عملت على دراسات يعني سواء في الأردن لمناهج أو في العالم العربي، في اليمن، في الجزائر، اطلعت عليها من أجل دراسات مقارنة، في مصر، في سوريا، يعني الأنظمة المختلفة، منها ما كان أنظمتها يعني توتاليتارية في فترة معينة وتحكم يعني السلطة في خلينا نقول في النظام التربوي، أو عدم اللاعلمانية، يعني بمعنى توغل السلطة الدينية على التخطيط التربوي وتدخله في الخطط التربوية. المشكلة كان يقوم بالمنهج كثير من الأحيان، ماذا يجب أن ندرس بالمناهج. على سبيل المثال تم الابتعاد كثيراً إلا ما كان هناك فقط شكلياً بموضوع التعليم، الفنون، الدراما، الموسيقى، الرياضة، الفن، السينما، الأعمال هذه كلها التي من شأنها أن تهتم بالروح. التربية يجب أن تهتم بالعقل والروح والجسم كالبدن. البدن وهذا لديه أدوات معينة من خلال على سبيل المثال الرياضة وغيرها، وإحنا مش كثير مهتم نحكي بصراحة لا في العالم العربي في هذا الجانب. الغرب بتفوقوا علينا في هاي النقطة، ويعني كثير أنا شخصيا دخلت بكثير من المحادثات في هذا الموضوع، كنا نلاقي أن في عندما يتم إعطاء الأولوية هل ندرس حصة رياضيات أو لغة عربية ولا ندرس رياضة وفن، يتم إلغاء الرياضة والفن على حساب أنه نلحق المنهج، وكأنه المنهج هو الأساس. الآن العالم يتجه بشكل آخر، الإنسان واحتياجاته والمجتمع واحتياجاته، يجب أن توجه التخطيط لهذا التعليم. وبالتالي ماذا نحتاج؟ نحتاج مزيد من الانفتاح، مزيد من تقبل الآخر. إذا نركز على أمور مثل مثلا التربية الأخلاقية التي لا ندرسها للأسف في بعض الدول، ويفترضوا أنه هذا الإشي موجود عند الأسرة أو عند المدرسة بالطفولة، حتى في الجامعات. حديثاً على سبيل المثال عندنا في الأردن إحنا بنعتز بها الخطوة أنه صار مثلاً في اهتمام بالتربية الإعلامية أو بالتربية البيئية. طب هذه اللي أهداف التنمية المستدامة كما تحدثت قبل قليل. طيب لماذا ننتظر لعام 2022 بالوقت اللي كان بال 1930 بلشت الاهتمام بحقوق الإنسان وبمكافحة، أول اتفاقية كانت الاهتمام بمكافحة الإرهاب والرقابة على كل ما هو إرهابي وحظر الإرهاب وتجريم الإرهاب؟ لماذا ننتظر من سنة 30 إلى 22 لحتى نشوف، يعني لماذا لا نتعلم من التاريخ؟ لماذا لا نتعلم من الآخر، الدول التي سبقتنا؟ لماذا لا نتعلم من أنفسنا؟ يعني إحنا في تراجع، العالم العربي للأسف، ولا أريد أن أتحدث هنا عن الأردن فقط، في تراجع، وخاصة أزمة كورونا يعني كشفت مشاكل كثيرة. نحن في تراجع في كافة المجالات، التعليم هي واحدة منها، وخاصة عندما لا نتحدث عن التعليم بالمعنى المعرفي، نتحدث عن التعليم بالمعنى التربوي، يعني التربية، ونركز هنا على التربية. مشكلات كبيرة يعني توقعنا في مشاكل لا بد من الخروج منها إذا ما ركزنا على الروح، العقل بمعنى الإبداع، التفكير الناقد. أستاذ نهاد، يعني هذا لا يتم إذا أنا بدي أفرض رأيي على الآخر، إذا الطالب يخاف من أستاذه ولا يستطيع أن يحاوره. الفلسفة اليونانية كلها قامت على الحوار السقراطي والجدل وتقبل الرأي الآخر. أرسطو هو ثار على أستاذه وانقلب على أستاذه، أفلاطون كان مثالي، أرسطو واقعي وقلب الهرم، وهكذا. يعني لا تتقدم الشعوب ولا يكون بناء الإنسان إذا ما كان في تركيز على هذا المثلث أو الثالوث كما أقول، وبناء الكلمة الإيجابية، الكلمة الحسنة، المحبة والسلام في عقول الإنسان. الدكتورة أماني غازي جرار، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا، يعطيكم العافية، أنا سعيدة بالاستضافة هاي، يعطيكم ألف عافية. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.